Book 2 10 ديك أمس اليوم غدا هيارو هديو مورغا أمس كان السبت هيارو استيس ساباتو أمس كنت في السينما. هيارو مي استيس ان لا كينيو. كان الفيلم مشوقا. لا فيلمو استيس انتريسا. اليوم هو الأحد. هوديو استاس ديمانشو. اليوم أنا لا أعمل. هوديو Mi ne laboras. سأبقى في البيت. Mi restas hejme. غدا الاثنين. Morgaŭ estos lundo. غدا سأعود للعمل مجددا. Morgaŭ mi denove laboros. أشتغل في المكتب. Mi laboras en oficejo. Man hava? Kiu estas tiu? Hava Peter. Tiu estas Petro. Peter talib. Petro estas studento. Man hadhihi? Kiu estas tiu? هذه مارتا. تيو استاس مارتا. مارتا سكرتيرا. مارتا استاس سكرتاريينا. بيتر ومارتا أصدقاء. بيترو كاي مارتا استاس جاميكوي. بيتر صديق مارتا. Petro estas la amico de Marta. Marta, صديقه بيتر. Marta estas la amikino de Petro. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتية.